بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فاليوم هو اليوم 16 من رمضان، اليوم الخالد الذي انتصر فيه الحق على الباطل انتصارا مؤزرا، اليوم الذي انتصر فيه الإيمان على الكفر، بفضل الله وبإذن الله وعلى يد رسول الله محمد بن عبد الله. لذلك نرانا اليوم نتسارع للاحتفال بهذه الذكرى المباركة، ملبين دعوة المدير العام للأوقاف الإسلامية الأستاذ عزت حرب، ومشاركين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، الذي يشمل برعايته الاحتفال في هذا المسجد الجديد الذي شيده الحاج محمود إبراهيم الدنة على اسم الله وفي سبيل الله ولوجه الله. أيها الإخوة المؤمنون، وأنتن أيها أيتها الأخوات المؤمنات، خير ما نستهل به احتفالنا هذا في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان شهر القرآن هو أن نستمع إلى آيات بينات من القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقرئ الكبير الذي تستضيفه بيروت ليقرأ في ليالي رمضان فتعبق الأجواء ببركات تلاوته، هذا المقرئ هو بذاته مقرئنا الليلة، إنه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون